نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ براحتك. مدح الصائم الفطر لو استمنى او قبل او لمس، ان استمنى او قبل او لمس، ليس هذا فقط، خرج منه شيء اما مني او مدي. فمن قبل او لمس او استمنى خرج منه مني او مدي فقد افطر، عليه القضاء لا كفاره عليه، عليه القضاء. من استمنى استدعى خروج المني، لأن الله عز وجل حرم الجماع في نهار رمضان بقوله سبحانه وتعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن باشروهن، فافطروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. المباشرة والأكل والشرب يستمران، من أراد أن يفعل ذلك له أن يفعل ذلك حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، ثم يكف. فالاستمناء ألحق بالجماع لأن فيه الشهوة فيه الخروج. أما القبلة واللمس، ورتب على القبلة واللمس والاستمناء خروج المني أو المدي، فإن لم يخرج شيء من ذلك فصومه صحيح، أي خرج منه شيء ففسد صومه. الاستمناء علمنا إلحاقا بالجماع، والقبلة واللمس ما الدليل؟ قال لأنه جزء من المباشرة كالمباشرة. دليله أن القبلة إن خرج منها شيء أو اللمس إن خرج منه شيء، دليله ما رواه الآن عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يعني وجدت كفة ونشاطا، فقبلت وأنا صائم، وجد نشاط وارتياء، فقبلت وأنا صائم. كلمة وأنا صائم جملة حالية دلت على أنها قيد للقبلة، أي كانت قبلتي واقعة في حال أنا صائم، أنه يعلم عمر أن لو لم يكن صائم لا إشكال في ذلك، لكن لما كان هو صائم كان فيه إشكال. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما رضي الله عنه، فقبلت وأنا صائم. واختصر على هذا أنه قال قبلت وخرج مني شيء، لذكر ذلك عمر رضي الله عنه، ما يخرج من الإنسان هو الذي يترتب عليه بعض الأحكام كالغسل والكف وغسل الفم، لما لم يذكر ذلك دل على أنه ما خرج منه شيء، فقبلت وأنا صائم. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، المضمضة يعني وضع الماء في الأنف وتحريكه ثم إخراجه، أرأيت بمعنى أخبرني، وهذا نوع من قياس يسمى ضرب مثل. خاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما على حكم، حكم يعرفه عمر وحكم يسأل عنه عمر، والذي يسأل عنه لا أدري ما حكمه، والذي يعرفه هو المقيس عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم، أخذت غرفة من إناء وأنت صائم فتمضمضت، قلت لا بأس، يعني أخبرني لو فعلت ذلك ما الحكم؟ قال لا بأس بذلك، دل على جوازي، أي لا شيء في ذلك. قلت لا بأس، لا بأس به، أنا لا بأس به، أي لو أني تمضمضت وأنا صائم لا يفسد صومي. فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال لا بأس به، إنه جائز لا أضر الصوم. قال فما، أي فكذلك الحكم، أي فيما سؤالك، فكذلك لو قبلت فلا شيء في ذلك. عرفنا هذا؟ استفاد من هذا أنه لو تمضمض الإنسان في غير الصلوات ليس ذلك بمكروه، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قاس شيئا على شيء أنه مباح جائز. يعني قلنا مكروه، ما قلنا مفسد للصوم، لأن بعض الناس، بعض أهل العلم يرى أن الصائم لا يتمضمض لأنه ذريعة إلى بلع الماء أو يبقى شيء في الريح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاس على شيء مطلقا، قال رأيت لو تمضمضت، لأن تمضمض من طعام كان فيه أو من لعاب أو سكن نائما، ليس بالضرورة يكون عن وضوء، ليس بالضرورة أن يكون عن وضوء. ثم أنه صلى الله عليه وسلم قال فما، أي ذاك الحكم، يفهم منه في هذا القياس خاصة المضمضة لأنها مقدمة للأكل والطعام، اللذين هما اللذان هما محرمان على الطعام، الإنسان لا يجب له الأكل ولا يشرب. فقال لو تمضمضت، لأن المضمضة وضع الماء في الأنف في الفم مقدم للبلاع والجراد، وهو نوع من الأكل والشرب. والقبلة مقدمة للشهوة التي هي الإنزال، فكما أن الجماع محرم فالأكل والشرب محرم، كما أن الوسيلة التي تؤدي إلى الأكل والشرب هي المضمضة، إن كانت هذه الوسيلة غير مضمونة فكذلك المقدمة التي هي بالشهوة إذا كانت وسيلة غير مضمونة فلا تجوز. قال لو تمضمضت ما الحكم؟ قال ما، لكن لو تمضمض فنزل منه شيء، بمعنى أنه أكثر من المضمضة لغير حاجة، أو أنه لن يحترم طبعا الإنسان يتغضل عن المصائب، فهو قد الإنسان لا يبالغ، فالإنسان لا يهمه، طبع شيء ولن يبلغ شيء. فلو خرج إلى إلى إلى حلق شيء من المضمضة متجاوزا الثلاث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، الذي من سنن الوضوء الثلاث لا يجب عليها، لو تمضمض رابعة فوصل إلى حلق من شيء فهو فاسد، لأنه متجاوز الحد الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. ولو تمضمض عابثا فوصل إلى حلق من شيء من الماء حفظ صومه، لأنه غير مطلوب منه. فلما قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، لأن المضمضة مقدمة الأكل والقبلة مقدمة الجماع، فكما أن المضمضة إذا لم يصل إلى الحلق منها شيء فلا شيء على المتمضمض، وكذلك من قبل ولم يكن من قبلته شيء إزال فما، أي لا شيء في ذلك. عرفنا وجه القياس المقيس عليه، فتطرقا لهذا. فكما أنه لن ينزل من المضمضة إلى الحلق ماء فلا إفطار، وكذلك من قبل ولم ينزل منه شيء فلا إفطار، فصومه صحيح لا يفسد الصوم. عرفنا وجه القياس لهذا. نقرأ العبارة الآن. اللهم صل على محمد. وشبه القبلة بالمضمضة يعني قاس هذا على هذه لابد أن يكون القياس وجهه اجمع بينهم. إذا قست شيئا على شيء لابد اجمع بينهم في وجه شبه يترتب عليه حكم. وجه الشبه أن هناك إنزال ماء في الحلق وهو إخراج ماء من الذكر أو من الفرج. فالإخراج مكثر كما أن الإنزال مكثر. فإن لم يحصل هذا ولا هذا فلا شيء في ذلك. نعم. فإن المضمضة إذا كان معها نزول أفضل وإلا فلا. الله أعلم إن القبلة إذا كان معها نزولها يصح المضمضة الله أعلم. يصح هذا وصح هذا. لكن كلمة نزول وإنزال غالبا يتعلق بالقبلة. نعم. ذكره في البول والشعر وفي النظر أن ما يكون أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع. والوسيلة والذريعة إلى الجماع إن كان مأذونا فيه بحيطة فلا يصح تجاوزها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للقيط بن خبرة فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حذره بل تكون صائم لا تبالغ لأن المبالغة تؤثر بالصوم. واضح هذا؟ وفيه احتمال لا يوجد. وقال هنا وضعف وقاله داود إلى غير هذا داود أن الإنزال أن من قبل ولو أنزل لا يخطر. هذا قول ابن حزم أن التقبيل ولو صاحبه إنزال لا يخطر. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يحكي في عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم. وجمع آثار عن الصحابة أنهم كانوا يستفتون فتفتيهم عائشة بالقبلة ولم تفرق بين شبان وبين كبار. فقال إذا أباح الله القبلة فخرج منه أو لم يخرج فلا إفطار. لذلك قال ذهب إليه داود إمام الظاهرية أن هذا لا يفعل. فقلنا عند الأئمة أن إن خرج معهم إزال فهو فيه إفطار. وضاعف أي أحمد أي قال الداود وضعف الخبر السابق لما قال فيه احتمال لعلها رواية عند الإمام لأنها رواية عند الإمام. قالوا أخرى هو ريح أي أن هذا الكلام أشبه ما يكون بالريح لا يثبت. أحمد ضعف هذا الخبر لعله رواية أنها لا تأثر ولا تفطر. وقال في هذه الرواية هو ريح أي أن هذا الخبر كالريح لا يثبت معه. أو مدى نص عليه أو أمدى هذا أمدى أو أمدى أو أمدى نص عليه أفضل أو لم تكن أفضل فأمدى أفضل عليه فإنه يزال بمباشرة أشبه المني. المني يخرج للذة والمني قد لا يخرج للذة لكن غالبا يخرج عقيب نظر أو تفكر. عقيب نظر أو تفكر يخرج الإنسان لكن لا يخرج دفقات كخروج المني. فهذا الخروج ينقض الوضوء ويغسل ذكره ويتوضا لكن لا يجب غسلا. لا خروج المني لا خرج بدفقه وشهوه او يجب الغسل. اما المني لا يجب الغسل. هنا جعلوا البذي كالمني في من عادته انه يمذي لو لبس لو لم قبل او لمس او كرر النظر انه جعلوا المذي كالمني في اسباب الصوم. تعطيه على المني في إفساد الصوم إن كان ما فيه نص من هو باب القياس. نعم. واختار الأيوبي وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين قال هو صحيح المني لا يفعل. المني لا يفعل غالبا قد يكون عن علة ولا أخلى منه كثير من الناس لكن ذاك فيه إضعاف فيه جهد منع من ذلك. نعم. قال في القرون وهو أصغر عملا في الأرض وقع قياسه على المني لا يصل الى ظهور المرء. قيل يبطل بالمباشرة دون الفرق فقط. يعني معنى ان التقبيل واللمس خرج او لم يخرج لا يضر، انما الذي يؤثر المباشرة فيما دون الفرج، لو قبلها وعانقها وكذا وضاجعها هذا وانزل هو الذي يؤثر، هو الذي يفسد الصوت. يعني هذه رواية عن الامام كرواية داود ان التقبيل، يعني في قول عند الحنابلة التي ليس هو المذهب، ان التقبيل واللمس لا يفسدان الصوت انزل او لم ينزل. نعم. فإن استمنى فأمنى أو أمنى فكذلك على الخلاف. كذلك على الخلاف، يعني هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ المذهب أنه يفسد الصوم. نعم. وقوله فأمنى أو أمنى راجع إلى الاستمناء وما بعده، يعني أو استمنى أو قبل فأمنى أو أمنى، يعني هذا نتج عن استمناء أو تقبيله أو لمسه. نعم. وعلم منه أنه لا فقر بدون الإنزال. علم من هذا الكلام حين قيده بالإنزال دل على أن من لم ينزل لا يفقر. من قبل زوجته لمسها ولو بشهوة ولم ينزل فصومه صحيح لا يفسد الصوم. لما قيده بالإنزال دل على أن الفقر منوط ومربوط به. نعم. وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر وهو صائم، وكان أملاقه بفطره رواه البخاري. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم أملاككم لأرضه ولإرضه، الأرض الحاجة وقضاء الوطن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه. من كان منكم مثل رسول الله جاهد نفعل ذلك، ومن يعلم من نفسه أنه لا يملك نفسه فلا يجوز له أن يقبل ولا يلمس. سيما المتزوج حديث أو فيه شبق زائد ينصح أن لا يقبل ولا يلمس. واضح هذا؟ وإلا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت عائشة رضي الله عنه وأيكم كان أملك لأرضه منه صلى الله عليه وسلم، أن يضبط نفسه. اللهم صل عليه وسلم. ومعناه حاجة النفس ووطرها ووطرها الوطر على قضاء الحاجة. نعم. وقيل بالتكفين العضو، وقال لأرضه لأربه وإربه ضرع، الإرب يعني هو العضو وأربه هو الحاجة، بس أن الحديث يأتي على الروايتين أيكم أملككم لأربه وأيكم أملككم لإربه، الإرض بمعنى العضو والأرض بمعنى الحاجة. نعم. ومما يفسد القول انتظر النظر فأنزل، أي منيا لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، كأنه من باب التأثير على من يقول أن النظر المجرد لا تأثير له أنزل أو لم ينزل، لأن النظر وتكراره ليس بفعل، لأنه هو المباشرة من اللمس والتقبيل، أن النظر لا فعل له، قال لا هو فعله، لأنه يحصل باختياره، لو لم يكن فعلا فما حصل منه ذلك، دل على أن النظر وتكراره فعل. نعم. لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحمل منه أشبه الإنزال باللمس. وقال الآن يري أحد علماء القرن الثالث أو الرابع يقول مجرد النظر فأنزل منه لا يفعل، فمن ظل يتفكر فأنزل. الذي تفكر وجود الإنسان اللي يصور الإنسان ويستمر في هذا التفكير، مجرد هجوم التفكير على الإنسان لا إثم فيه، لكن لو استمرأه في الحرام وفكر فيه وفكر فيه من يعني الفكر مجرد هبوط الفكر على الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عنه إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به. الذي يتحدث النفس ما أثر فيه، لكن له هو جر هذا التفكير واستمرار سيما عند النوم وعند الفراغ وعند الشبع وعند الراحة وعند هدوء البال، إذا امتلأت المعدة وبشم الإنسان أكل ففيه هذا الأفكار هذه الخواطر، فإن لم نشغلها بطاعة الله عز وجل تحرف هذه الاستعاذة والتسبيح وقراءة القرآن تبدأ نفس السمر استمراره، وإن لم يكن قد يكون فيه إثم لكن فيه حرج كبير، لأن الفطرة ومداومته بريد بشيء آخر، والشيطان يتوصل إلى كبار المعاصي بهذا التفكير، فإن لم يغلق الباب فقد ينفتح عليه ولا يستطيع إغلاقه، ثم يكفيه أنه مضيع للوقت، ثم يكفيه أنه وجد في هذه راحة فهي إلى ما بعدها أسوأ. ذلك المؤمن إذا هجم عليه هذا الشيء يكرهه في نفسه ويستعذ بالله ويصرفه إلى شيء آخر، وإذا علم الشيطان منه صدقه ما أرجع به، لا أستطيع العودة به. نعم. ولو أنت لم يكفر عن المذهب لأنه لا نصفي والقياس لا يصح، وقيل يكفر به قال ابن الحور وهو أقيس على المذهب كلا، وكلام المؤلف يحتمل تذكرة لأنه قارن بسبب الشهوة كالمريض، ولأن الضعيف إذا تسرر قوي كتكرار الفرد الصغير في القوي. الضعيف إذا تكرر وهو النظر أو الفكر إذا تكرر مرة ومرة ومرة يقوى، فمن قتل إنسانا بما ليس بمحدد وليس بمقطع أخذ جريدة وظل يضربه فترة طويلة حتى مات، لو ضربه مرة ومرتين فمات منه ليس هناك قوي ما يقابله لا قصاص فيه، لكن لو ضربه واستمر على ضربه حتى مات فكأنما ضربه بمثقل أو بمحدد، وكذلك هذا ما نوع القياس، هذا ما نوع قياسنا فتكرار الضرب بصغير في القوي، الأصل فيما ليس بجارح ما يجرح وليس بفقير لا قصاص فيه، لكن لما كرره بالصغير فيه القوي، وكذلك لو كرر هذا الضعيف أو يا فألزم من ذلك إفساد الصوم والقضاء. نعم. لكن في الكافي وتوارد في هذا كله يمثال المريض او المتين. نعم. الا في تكرار النظر ولا يمكن الا بامثال المريض. نعم. وظاهره لا فطر بعدم الامثال لغير خلاف، ولا اذا لم يكرر النظر لعدم امكان التحرك منه. كان رجل يقول هناك أمران، إن قبل أو لمس أو نظر أو لم ينزل منه شيء فليس هناك فطر فليس إفساد المستوى، لكن إن وكذلك يعني إن قبل أو لمس أو باشر ولم ينزل بما دون الفرج ولم ينزل صومه صحيح، وإن جاءت الخطرة نظر نظرة واحدة أو جاءت الفكرة هجمته فكرة لمرة واحدة فأنزل فذلك لا شيء عليه. لما هنا لم يفسد صوما؟ قال وإذا لم يكرر النظر، وظاهره لا فطرة لعدم الإنزال بغير خلاف، ولا إذا لم يكرر النظر لعدم إمكان التحرز منه، لو نظر لمرة واحدة فأنزل قال هذا لا شيء عليه لا يفسد صومه، لأن هذا ليس من فعله، يقول صلى الله عليه وسلم إنما لك النظر الأولى وعليك الثانية، إذا من نظر أولى ثم صرف نظره وأنزل من ذلك قال هذا أمر خارج عن اختياره، فإنزاله لا يفسد صومه. نعم. وقيل كله لا تسمى حرام نظره ولا تسمى حرام. الإنسان إنسان ما في رجته امرأة سابرة فإذا كر النظر لا آكل كر النظر آكل فإن كر النظر في زوجه وغير زوجته في رمضان إن أنزل فهو مفسد وإن لم ينزل في غير الزوج حرام لأن في الصوم غير الصوم لا يجوز. ها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا لابد أنه أمر فلا بد من النهي عنه لكن في رمضان يأسى وفي غير رمضان يأسى في رمضان أشد من أنزل منه فسد منه الصوم حتى لو من زوجته حتى لو رمضان لا زوجته. نعم وقيل يقول ونبقى أحمد هو الصواب أن المذي لا المذي لا لكن المني هو الذي يصف. نعم والحكمة منه أنه إخراج والإخراج وجدنا له هذه الصفة ما يخرج من الجسد مما يؤثر في الصائم في إضعافه وإنهاكه كالقيء والحجامة الاستقاء أو احتجم أو خرج منه مني كلاهما خروج مما يؤثر في الصوم بالضعف. إذا جاءت الحكمة منه أنه يمنع من هذه الأشياء وهو صائم فلو حصل حصل منه الفطر. نعم ويلحق به ما ذكره في الإرشاد احتمالا من هذا الشهوات فأبنى أو ماذا أو ماذا أو أمذى أنه يقول. نعم تقرأ يخبر بالموت ويفهم من تركته في نذر وكفارة وبر لأن الصوم عبادة محضة فناطاء الكفر في الصلاة. يطعم من تركته في نذر وكفارة أما في رمضان لا. لو مات من آدم لو مات المسلم في منتصف رمضان ما يقطع عنه لا يكفر عنه فليس من فعله قام هذا. لكن لو مات في نذر وكفارة لابد يقضى عنه لابد من الإطعام عنه. لما هنا أطعمنا عنه هنا لم نطعم عنه لأن النذر والكفارة وجبت في ذمته فتأخره كان من فعله. خلاف لو قال غدا الله علي أن أصوم ولا يعلم ويموت أو يصوم وما أخره في أثناء النهار في أثناء النهار مات هذا فيه خلاف. الخلاف لو نذر أن يصوم فجلس أيام ثم أوفى بنذره ثم مات قبل أن يتم ذلك الوفاء فعليه على ورثته الإطعام من تركته. فإذا يقول يكفر بالموت ويطعم من تركته في نذر وكفارة وبالردة نسأل الله السلام العافية. الردة تهبط العمل الردة تهبط العمل والقضاء غير صحيح والإطعام عنه غير صحيح لكن هنا يقول يطعم عنه وهم والله أعلم لعله اشتبهت عليهم المسألة بأنه لو ارتد ثم عاد للإسلام يقضي ما وجب عليه أثناء الردة. لو ارتد أثناء الظهر قبل خروج وقت الظهر ثم عاد قبل خروج وقت الظهر لا بد من قضاء الظهر عليه لأنه وجبت في ذمته ولو بعد خروج الظهر لأنه وجبت في ذمته وهو مسلم. لكن مات مرتدا والعياذ بالله يطعم عنه ماذا؟ الكفر يحبط العمل كله. لو مات مرتدا لا معنى له. لعله يفطر بالموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة ايوه وبالردة. لا بس كلامه صحيح يفطر بالموت وبالردة. بالردة معطوف على ماذا؟ بالموت. كلام صحيح يفطر بالردة ويفطر بالموت يفطر بالردة يفطر بالموت. فإذا ارتد ثم عاد إذا ارتد فطر يعني أصبح في فطر النقطة فلو عاد وجب عليه قضاء ذات اليوم لأنه وجب في ذمته. نعم ومما يفطر بالموت احتجم واحتجم نص عليه وقاله الأصحاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمسلم. رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن زيد ورواه أحمد أيضا من حديث ثوبان وشداد بن عون وعائشة إلى قليل زيد وأبي هريرة ومعقل بن سنان. وهو لأبي داود من حديث ثوبان ولابن ماجه من حديث ابن شداد وأبي هريرة. وهذا يزيد على رتبة المتقين. الحاكم المخدوم قال به الحنابلة وبعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض أهل العلم كإسحاق بن المنذر وأكثر العلماء على أنه لا يقبل وإما الثلاثة على أنه لا يقبل. وأخذوا بذلك أحاديث أن بعض الصحابة فعلوه في أحاديث يفاد منها أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أنه كان في سفر احتجم وهو صائم. كلمة في سفر هي موضع الشبهة في هذه لو صح الحديث، لأن المسافر له أن يفطر لا يجب حقه الصوم. وفي بعض الآثار أن الصحابة احتجمهم صيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يحتجم وصائم. وكانت هذه جملة أحاديث رأوا فيها أن الحجامة إنما رخصة فنسخت، إنما كانت في أول الإسلام ثم نسخ ذلك الحكم، استقر الأمر على الرخص والجواز. وتاب إليه بعض أهل العلم كما أخبرناكم، وثبت على ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفطرون بالحاجة. المحتجم الحكمة فيه ظاهرة، لأن إخراج الدم يضعف ويجهد. إلى الآن مساعد لم تتبرع بالدم عند المستشفيات نعطوك مكانها عصير لتعويض ما فقد، لأنه من تبرع بالكمية من الدم في المقام فيه دوحة لحظة فيه ضعف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج ما يؤثر في الصوم. مر على اثنين يحتجمان فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم. كان ذاك الحكم عام، فكل من احتجم في رمضان فهو فطر، والحاجم كذلك يفطر. المحتجم عرفنا الحكمة فيه، فما الحكمة في الحاجم أنه يفطر؟ قالوا أكثر أهل الفقهاء قالوا الحكمة فيه أنه يمتص، يعني الحجامة كانت في عهده عبارة عن قرن ثور أو غيره، أو إناء فيه أنبوب متصل، فيمص ذلك الأنبوب بعد أن يبيض وينظف موضع الحجامة، فيمصه فترة حتى يتجمع الدم في ذات العضو الذي فيه المحجم ثم يقفله، وبعد ذلك فترة طويلة ثم يعود فيشرقه ثم يمصه، فيقول احتمل أن يصل إلى حلقه شيء من ذلك الدم. هذا هو التعليل، لكن التعليل ضعيف، هذا التعليل ضعيف جدا، لأنه لو احتاط فلن يصل منه شيء، لا يقال أنه أفضل. وأكثر الآن الأنابيب المصنوعة بطريقة صنعانية لا يصل فيها شيء من الدم، لو كان الدم غزير كذلك إلا إذا امتلأ المحجم، كان هذا التعليل ضعيف. أحسن من هذا التعليل أن الحاجم كان مباشرا في عون المفطر على إفطاره، وهو شرط في فصول الحجامة، لأن يعني الحجامة لا تحصل إلا من اثنين، فأنت تحصل من واحد، بخلاف ما لو قدم الإنسان طعاما إلى صائم وأعانه عليه يأثم، لكن لا يفطر، لا يقول أنت أفطرت إذا فطرت غيرك، لما أنت آثم لأنه أعنت على معصية، فالمفطر هو الذي أثم، لكن لو حجمته فأنت مفطر في حكم ذاك المحتجم. الحجامة لا تقع إلا من اثنين، فإعانتك عليه كان فيه تأثير وكان الحكم في حكمه. وهذا له شواهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره. لو أتيت السحور وسعان لذلك العشاء على الصوم فلك مثل أجر صومي، لأنك أنت عنت على ذلك، ولو أعنت على الإفساد وعلى إخراج الصوم فكذلك لك وزره وتأثير ذلك فيه. بقي في الموضوع إشكال، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر على اثنين يحتجمان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يقل بهذا أوجد بهذا علل. أعذار كثيرة، منهم أنهم كانوا يركبان وأنهم كانوا أشياء كثيرة كل غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم علق الفطر على الحجامة، بل أن هذا الحكم مربوط بمن وقعت منه الحجامة، سواء كان تكلم اغتاب أو لم يغتب، ودخل فيه الناس ودخل فيه الجاهل. الجاهل بمعنى عدم عالم الحكم، الذي لا يعلم الحكم، والناس من كان لا يعلم الحكم. يقول الناس ليس هناك دليل فيه، لأن من احتجم هو ناسي ولا يقال له أفطر، كما لو أكل وهو ناسي لا يقال له أفطر. صومه صحيح خلافا لمالك رحمه الله، من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولو احتجم هو ناسي لا يقال له ناسي. بقي معنا لو عمل ذلك وهو جاهل للحكم وطن لهذا. الأصل في الأحكام أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم، لا يكلف إلا بعد العلم، فمن عمل شيئا دون أن يعلم حكمه لا يقال له أخطأت ولا إثم عليه ولا يقال بالقضاء، كما لو قيل له ثبت رمضان في منتصف النهار يمسك ولا قضاء عليه وهو الصحيح. ذلك لمن لم يعلم حكم الصوم إلا في منتصف النهار، أو لم يعلم أن الصلاة واجب عليه إلا في منتصف النهار أو آخر النهار، لا يقال له يقضي ما قبل، لأن ما قبله لا يقال به، كالكافر إذا أسلم لا يقال بقضاء ما فاته. فالجاهل للحكم معذور. وهنا مر عليه ما صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوم، دل على أن الجهل في هذه لا يعذر، فلا بد من تخريجه، لأن القاعدة أن من لم يعلم الحكم لا يلزم بالقضاء ولا يطالب ولا إثم عليه. فلما هنا طالبه صلى الله عليه وسلم إنه أفطر ولا بد من قضاء، ما خلق فرق إلا في قضاء، من يجاهد الحكم. علمنا السؤال، علمنا السؤال، عرفنا وجه الإشكال. الجواب عنه أن ما كان من قبيل الإتلاف، ما كان من قبيل الإتلاف يستوي فيه الجهل والعلم، كالذي يقص أظافره ولا يدري أنه وهو محرم ولا يعلم أن هذا لا يجوز وقال عليك فدية، فكمن قص شعره ولا يدري أن هذا لا يجوز ومحرم وقال عليك فدية. بخلاف لو مس طيبا أو لبس مخيطا ما يقال له أن هذا ليس بإتلاف، إنما فعل محظور فيتخاذاه، ما كان فيه إتلاف يستوي فيه العمد والجهل، سواء كان جاهل حكم أو غير جاهل. أما ما ليس فيه إطلاق فيعذر فيه بالجهل والنسيان. يا طلبة العلم فهمين القاعدة، عرفنا الفرق. هنا لما كان القصد والشرط والحجامة فيه إطلاق استوى فيه العمد والجهل، واضح هذا؟ استوى فيه العمد والجهل، فلذلك يقال أفطر الحاجم والمحجوم لو لم يعلم الحكم، عليهما قضاء يوم. لكن كان عالم، كان عالما بالحكم فخلاف هل يقضيه أو لا يقضيه، الإثم لاحق والخلاف القضاء. أما إن كان جاهلا فعليه القضاء ولا إثم عليه. عرفنا هذا أفضل ما يكون في هذه المسألة، ولم أرى إلا قليل من تفطن إلى هذا الإشكال وأجاب عنه. فيقرأ الآن. وهذا يزيد على رتبة المستقيم. قال ابن حزيمة ثبتت الأخبار، وهذا يزيد على رتبة المستقيم، يعني الصحابة فلان وفلان وفلان عملوا لهذا الحديث ورووه، دل على أنه أكثر من خبر أحد، هذا مستفيد. نعم. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال أحمد فيه غير حديث كتابي وأصحها حديث رافع. وقال ابن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وسجاد، وصححهما أحمد والبخاري. وعنه الرواية الثانية، إن علم بالنهي فقد كفر، وإن لم يعلم فقد حجر بالجهل. الرواية الثانية للحنابلة، إن كان يعلمان الحكم ليست هي المذهب، إن علم بالحكم فهو قد كفر عليهم القضاء، وإن لم يعلم بالحكم الحكم فيعذران بالجهل، إن هي القاعدة. لكن المذهب الأول عرفنا هذا. وقد كان جماعة من الصحابة يعتمدون ليلة، ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود، وقال هو أكثر العلماء بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري. ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفرق. وجوابه أن أحمد ضعف رواية ابن عباس من رواية الحسن، لأن الأنصاري ثابت البخاري احتجم وهو صائم وهو محرم، هكذا رواية البخاري. أما رواية ثانية احتجم وهو صائم، هكذا مجرد بعض ما في البخاري، لذلك رواها قال هذه الرواية ضعيفة، لأن فيها محمد بن عبد الله الأنصاري رجل ضعيف، قال له كتب احترقت كتبه فاصبح لا يضبط ما يقول. لأن الأنصاري ذهب كتبه في مثله، فكان يحدث من كتب غلامه من كتب غلامه أبي حكيم، ثم لو صح فيجوز أن يكون صوته تطوعا، ويحتمل أن يكون لعذر، يحتمل أن يكون الصوم لا تطوع كالسفر، ويحتمل أن يكون دجم لعذر كمرض أو كالتداوي. نعم. ويعذره ما روى أبو بكر في إسنادي عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده. لكن هذه العلة ضعيفة جدا، هذه العلة ضعيفة، لأن كل من يحتجم إنما يحتجم من شيء وجده. الحجامة ليست من باب التسلية، ليست هي متعة، إنها نوع من التداوي يفعل بكره لا تؤخذ بلذة استراح نفس. فلا يقدم الإنسان عن الحجامة إلا لحاجة، فكون يقول عنه لحاجة تعليم غير صحيح، الحجامة لا تقع إلا لحاجة. فمن أراد أن يقول أن حديثه صلى الله عليه وسلم احتجم وصام لعذر، هذا التعليم ضعيف جدا. قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده، فهذه تثبت الاستدلال. يعني هذه العلل تثبت الاستدلال بحديث فعله صلى الله عليه وسلم في الوسط. ولو سلم التساوي فأحاديثنا أكثر. لو سلم التساوي بالقوة، أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم وأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لو تساويا في القوة لرجحنا أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم لكثرة طرقه وصحة أسانيده. نعم. ولو سلم التساوي فأحاديثنا أكثر وقد ضدعها. ولو تأتي للتنازل، تأتي من باب التنازل، يعني ولو تنازلنا فقلنا أن أحاديثكم صحيحة ولو تساوت فأحاديثنا أكثر. نعم. وخصت بعمل الصحابة. ولو سلم أحاديثهم ذعر. ولو سلم كذلك لو قالوا أحاديثنا كثيرة كذلك وأحاديثنا اعتضدت بعمل الصحابة فيقال حديثهم فعل وحديثنا قول. تعارض فعل وقول. وين القول؟ أخطر الحاجم المحجوم. أين الفعل؟ بينما صلى الله عليه وسلم وصحبه. فتعارض فعل وقول. أيهما أقوى في الدلالة؟ القول. لأن الفعل يحتمل عدة احتمالات. يحتمل أنه فعله ناسيا. اللهم صل عليه وسلم. باب التشريع. ويحتمل أنه فعله في صوم تطوع. ويحتمل أنه فعله وهو صائم. وهو الثابت. وهو مسابق. اللهم صل عليه. كل هذه احتمالات. لا فالقول. ليس لي احتمال. لذلك الفعل لا يعارض القول. فالقول أرجح. نعم. اقرأ. فلا تلف حديثهم فعل ويلتقوا وهو مقدم لعدم عموم الفعل. ايش معنى عدم عمومه؟ معنى عدم عموم الفعل، الفعل لا يقع الا على وجه واحد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى ركعتين. ما دخل الكعبة الا مرة واحدة. ولم يصلي الا صلاة واحدة. فلا يصح لك أن تستدل بها على أنها قريبة الصبح، ولا يصح أن تستدل بها على أنها قصر الظهر ركعتين، ولا يصح أن تستدل بها على أنها صلاة الضحى، لأنها تحتمل كل هذه الوجوه. جمع هذه الوجوه كلها في حديث واحد لا يصح. الفعل لا يحتمل هذه الوجوه، إنما وقع لواحد منها، إما أنها سنة أو قضاء فائتة أو راتبة أو فريضة. فلا صح أن تقول الفعل وقع في جميع هذه الوجوه، لأن الفعل لا يقع إلا على وجه واحد، فلا يحتمل وجوه كثيرة. عرفنا هذا؟ لذلك يقول الفعل لا عموم له. خلاف القول أخطر الحاجم والمحجوم، هذا عام. الحاجم والمحجوم في رمضان وفي غير رمضان، في حر وفي غير حر، حصل منه جهد أو لا يحصل منه جهد، وقع منه نسيانا أو عمدا، كان ذلك كبير أو صغير. واضح هذا؟ لما قال يعرض على إطلاقه وعمومه. إخلاف الفعل لا عموم له. الفعل لا يعم كل الوجوه. الفعل لا يقع إلا على وجه واحد فقط. عرفنا هذا؟ يقرأ العبارة الآن. فحديثه فعل وتلك قول وهو مقدم لعدم عموم الفعل واحتمال أنه خاص به. طيب. هذا كلمة الخصوصية لا يلجأ إليها إلا بدليل، إلا كثير من غلبه الأمر وعجز عن الرد يقول هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا صح إلا بدلالة. نعم. ونص حديثهم أولى. الآن يقول أن الأئمة اعترضوا فقال أخطر الحاجم الحديث والمحجوم منسوخ، فيقول لا، حديثهم أولى بالنص من حديثهم. لما كان أولى بالنسخ؟ قال أولى بالنسخ لأن حديثنا وهو أفضل الحاجم والمحجوم مخالف للأصل. الأصل للأشياء الجوائز والأفعال أنها جائزة، وللصائم أبيح له كل شيء ما عدا الجماع والأكل والفطر، فله أن ينام وله أن يجري ويتسلق الجبل ويعمل ويشيل ويحط ويغتسل، كل هذه جائزة. ومنها أنه يحتجب، ما الذي يمنع ذلك؟ الأصل في أفعاله الجواز، ثم جاء هذا الفعل مخالفا للأصل وهو إيه؟ أفطر الحاجم والمحجوم. خالف الأصل ولا ما خالف الأصل؟ أما دليلهم أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أو أنه رخص للصائم فهو موافق للأصل مبق له غير رافع له. عرفنا الآن؟ الأصل جواز أن يفعل الصائم ما شاء بعد ما ضرت عليه، رخص وفعل هذا موافق للأصل. فإذا جئت ادعيت أن ما كان مخالفا للأصل منسوخ فأنت رفعت الحكم مرتين، فأنت وهمت وزعمت أن الحكم خالف الأصل في مرتين في حادثتين، أولا أنه خالف الأصل فجاء الحكم لأنه أفطر الحاجم والمحجوم، ثم أنك قلت زعمت أن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ فهو خالفت الأصل في مرتين في مسألتين متتاليتين، بخلاف لو قلت رخص صلى الله عليه وسلم للصائم الاحتجام ثم نسخ لن يخالف الأصل إلا مرة واحدة. فما كان مبطن للأصل فالنسخ فيه أولى، وما كان منافي للأصل فعل أصولية فيقال أنه منسوخ. إذا تعارض مبطن ومنافي فنسخ الإبقاء أولى من نسخ النفي، لأن النفي في جارة حكم، لأن النفي فيه تشريع، ما جاء مزيحا للأصل فمعنى في تشريع جديد في حكم شرع جديد، وما كان موافقا للأصل ما في شرع جديد. عرفنا هذا؟ هذه قاعدة إذا تعرض الأصلان، وعرفنا وجه الجمع تعذر علينا من كل الوجوه، ثم لجأنا إلى النسخ، فينسخ ما كان موافقا للأصل لا ينسخ ما كان مخالفا للأصل. اسمعوا هذا القاعدة لنا صعب وشيء طلب فيها تجل الإضاحة فترة. ونسخ الإذن أولى لأنه موافق لحكم العقل، ونسخه يلزم منه مخالفة للأصل مرة واحدة، بخلاف نسخ الإذن لأنه يلزم مخالفة للأصل مرتين. وذكر الخرقي احتجم ولم يذكر حجم، والمذهب تسمية للخبر. فرح احتجم لعل وجد في إشكال في حجمه فسكت عنه، والصواب أن يذكر حجمه واحتجمه من ورد الدين. الفرقة في المتن قال من احتجم أو فكر فأنزل أو لمس فكذا، ما قال حجم وحاشاها، فقال لا المفروض يأتي به أن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قاضي هذا نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.